بالتشديد والتخفيف، ثم التنعيم، ثم الحديبيه. مواضع معروفه هناك، هناك في الحج موضع اسمه الجعرانه او الجعرانه، موضع اسمه الايه التنعيم، وموضع اسمه الحج. واضح؟ طيب لو احرم المكي بالعمره من الحرم، لو احرم المكي بالعمره من الايه؟ العمره من الحرم، يأثم او لا؟ يأثم لانه مسيء، وميقاته من الحج، هو قال هو احرم من الايه؟ الحرم، من الحرم. طيب ينعقد احرامه او لا؟ ينعقد احرامه، ينعقد ايه؟ احرامه. طيب ثم له بعد انعقاد احرامه حاله، الحاله الاولى الا يقود الى الحل اصلا، بل يطوف ويسعى ويحج، تمت عمرته بذلك او لا؟ تمت العمره، حينئذ يلزمه الايه؟ يلزمه الدم، وتجزئه هذه العمره، يعني عمره مجزئه لكن يلزمه دم للايه؟ لترك الاحرام من الميقات، لترك الاحرام من الميقات، تمام؟ طيب الحاله الثانيه ان يخرج الى الحل بعد ان احرم، يعني احرم من الايه؟ من الحرم، ثم يقود الى الحل قبل السعي والطواف والحج، قبل السعي والطواف والحج، تمام؟ ثم يعود فيطوف ويسعى ويحج، يجزئه بذلك او لا؟ ويسقط عنه الدم بذلك. يعني اذا عاد المحرم بالعمره الى الحل قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم. اذا عاد من احرام العمره الى الحل قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم. واضح؟ اي نعم. سقط الدم إذا رجع إلى منحرفه قبل الوقوف، يعني في كل المواضع، في كل الأنواع الدم، في كل الأنواع إلا دم القران، دم القران الشرط أن يعود إلى الميقات قبل الوقوف. أما دم التمتع ودم مجاوزة الميقات ودم المعنى اللي هو في دم التمتع الذي قلنا ودم مجاوزة الميقات سواء كان ميقات حج أو عمرة، الشرط أن يعود قبل التلبس بنسك ولو كان مندوبا. واضح يا شيخ؟ متى يسقط الدم في حق المتمتع وفي حق من جاوز الميقات؟ إذا عاد إلى الميقات قبل التلبس بأي نسك ولو كان مندوبا. لكن القارن ينفعه العود الى الميقات ولو بعد التلبس بنسك ما لم يقد جعره. واضح؟ هذا فرق بين القارئ وبين غيره وبين غيره. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ومن مسكنه اقرب من الميقات الى مكه. مسكنه اقرب من الميقات الى مكه، فميقاته موضعه. يعني قلنا مثلا وليكن هذا الميقات، هذا ميقات الميقات ومسكنه هنا، مسكنه ايه؟ وليس بين مسكنه وبين الحرم مسافة قصر، لأنه إذا كان بينه وبين الحرم مسافة قصر ده ايه؟ مكة، صح؟ من منزله دون الميقات إلى مكة، أقرب من الميقات إلى مكة، ميقاته أين؟ ها؟ يحرم من موضعه، يحرم من موضعه، فلا يجاوز قريته أو قلته إذا كان بدويا غير محرم، فلو جاوز ذلك كان كمن جاوز الميقات غير محرم، فيلزمه له النساء ما لم يعد إلى ميقاته أو إلى ميقات إيه؟ شرعي آخر، أو إلى مسافة إيه؟ واضح؟ فهذا الذي ضربه هنا، هل يجوز له ان يرجع الى ميقات الداء ليحرم منه ولا لا؟ يجوز له ذلك. واضح يا شيخ؟ ويستحب يا شيخ لمن له ميقات شرعي كالجحر او الحليفه ولم يكن ذلك، او ميقاته مثلا وضعي كمن داره بين مكة والميقات، أن يحرم من طرف الميقات الأبعد عن مكة،

الثالث يعني لا تبرأ ذمة العمرة. هو لم يحصل له التحلل فلا تبرأ ذمته عن شيء أصلا. بارك الله بي يا سيدي. شرع في أعمال الحج بلا نيته. شرع يعني أهم الشيء إذا يريد أن يصيح عمله الأول الأقرب وإما أن ينوي أما أن يفرد ينوي الحج. خلاص امسح طيب. عروض الشك مع الاتيان بشيء من الاعمال له ثلاث احوال تمام. له احوال ثلاثة. اما ان يعرض الشك بعد الوقوف وقبل الطواف وإما أن يعرض الشك بعد الوقوف بعد الطواف عكس هذا بعد الطواف وقبل الوقوف وإما أن يعرض الشك بعدهما بعد الطواف والوقوف. وده طواف يعني وده طواف الركن تفضل تمام. يصير طواف سنة طواف طواف القدوم ده ليس من الحج وكذا طواف الوداع وإن كان واجبا في نفسه سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. طيب إذا عرض الشك بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف بعد الوقوف وقبل الإيه؟ الطواف فله أحوال له إيه؟ حالة وقت الوقوف باقيا إما أن يكون وقت الوقوف ما زال باقيا يعني عرض الشك في أول النهار في أول يوم عرفة أو في آخر يوم عرفة وباقي يعني الوقت إيه ساعة ساعتين أو عرض إيه الشك بعد الوقوف ولم يبقى وقت الوقوف تمام. إن كان عرض الشك له بعد الوقوف وقبل الطواف وكان الوقت باقيا فإن أحرم بحج القرن أجزأه عن الحج لا العمرة ووقف وقف بإيه بعرفات كويس ثم عرض له الشك بعد أن وقف ولم يدري هل أحرمت بعمرة أو بحج أو بهما فحينئذ نقول يحرم بحج أو بإيه يحرم بالقران. فإذا فعل ذلك أجزاه عن الحج. لماذا يجزئه عن الحج؟ لأنه إن كان محرما بالقران فذلك كان محرما بالحج فذلك كان محرما بالعمرة فقد أدخل عليها الحج قبل الطواف فهذا جائز أو لا؟ جائز. يجزئه عن الحج أو لا؟ لا يجزئه عن العمرة لاحتمال أنه كان قد أحرم بالإيه؟ بالحج بالعمرة بالحج نعم في نفس الأمر تمام؟ فلا يدخل عليها الإيه؟ العمرة. واضح؟ طيب لم يبقى من الوقت وقت الوقوف شيء وأحرم بالحج أو بالقران، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه، لأنه فات ركن الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفة. واضح؟ هذه الصورة الأولى. لا ينفع حج ولا عمرة. لا ينفع ولا حج ولا عمرة، لا يحصل له التحلل. وأنا يجوز له بعد ذلك يعني. لا يجوز. لابد حينئذ إيه؟ إما أن يصادر محرما، وإما أن يكون في حكم النص، أو في حكم من حصل له الفوائد. في حكم من حصل له الإيه؟ الفوائد مش النص. وصلك بيانه إن شاء الله، باب الإحصار والفوائد. فوات الوقت يعني. إنه يتحلل موضعه وبجاه ونحو ذلك. طيب حصل له الشك بقى بعد الطواف وقبل الوقوف بعرفة. بعد الإيه؟ بعد طواف العمرة. فإن أتى بأعمال الحج إن هو القران في هذه الحالة يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئ قبل الوقوف، لكن بعد هل يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟ لا يجوز. نقول ما القران؟ أن يحرم الحج والعمرة معا؟ أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها؟ هذا طواف. يعتبر أنه كان قد أحرم بالإيه؟ بالعمرة وقد وقع طوافه الآن. وقد وقع. كيف يقع الشيخ إذا تيقن أنه طاف العمرة؟ هل قلت يا مولانا الشيخ أنت ركعت ولم تقصد الركوع؟ حسن ركوعك أو لا؟ من غير نية؟ من غير نية. نية الصلاة تنسحب عليه أو لا؟ كذلك نية الإحرام تنسحب على هذا الطواف. صح؟ هل أنت في كل صلاتك تقصد الركوع والسجود ولا أصلا لا تقصد غيرهما؟ لا أقصد غيرهما. وأنت ممكن لا تقصدهما ولا تقصد غيرهما. صح؟ ويحسب لك لماذا؟ لأن نية الصلاة تنسحب على جميع أركانها. كذلك نية الإحرام تنسحب على جميع أعمالك. هذا وقوف هذا طواف وقع عن العمرة، يحتمل أنه إيه؟ كان قد نوى العمرة وطاف فوقع الطواف عن العمرة. هل ينفعه حينئذ إدخال الحج عليه على هذه العمرة؟ لا ينفعه لأنه قد طاف. واضح؟ فإذا نوى القران وأتى بأعمال القارن لم يجزئه ذلك عن الحج. طب يجزئه عن العمرة؟ لا يجزئه عن العمرة لاحتمال أنه كان قد أحرم بالحج في نفس الأمر. الشك تمام؟ أن الطواف لم يقع شيء. ها؟ لا أحرم عن الحج. من أين لم يقع؟ موقف الوقوف. ويعني؟ عن الحج. وين وين؟ يجوز يجوز تقديم الطواف عن الحج. الأصل اللي هو الركن اللي هو باقي الحج. مع الاحتمال لا تبرأ الذمة. لماذا لم نقل ببراءة الذمة فيما مضى؟ للشك. للشك، فكذا هنا مع الشك لا تبرأ الذمة ذمته بذلك. طيب يعمل ايه بقى صاحبنا ده؟ ها؟ هو كده لا نفعه حج ولا نفعه ايه؟ عمره يعمل ايه؟ ولم يعرف. يجوز له ان يتم اعمال العمرة. يقول الله يتم أعمال الإيه؟ ولا يجزي العمرة، يصلي ركعتين الطواف ويسعى ويحلق تمام أو يقصر ثم بعد ذلك يحرم بالحج ويقف ويأتي بجميع أعمال الحج، يجزئه ذلك عن الحج أو لا؟ نعم، لأنه إن كان قد أحرم بعمرة فقد أتم عملها. طواف سعى حصل التحلل إن كان محرما بعمرة أو لا؟ نعم. طب إن كان محرما بالحج؟ لا تقع هذه الأعمال الموقع، لكنه يأثم بالحلق. يكون قد حلق في قبل إيه؟ في قبل الأعمال، لأن الحلق لا يكون إلا بعد الطواف. تمام؟ بعد الوقوف عفوا. تمام؟ طيب إذا بقى أحرم بالحج ووقف بعرفة وأتى بباقي أعمال الحج، يجزئه عن الحج أو لا؟ يعني يجزئه. طيب يعني عدد شغل زينك معايا شوي. هذا صاحبنا طار ولم يقف، أكمل أعمال العمرة، أكمل أعمال. حينئذ ننظر في حاله، إن كان محرما بالعمرة في نفس الأمر فتكون قد تمت وحصل له التحلل، صح؟ صح. فإن كان محرما بالحج في نفس الأمر وقعت جميع أعمال العمرة لغو، صح؟ صح. طب حينئذ إذا أحرم بالحج فتكون نيته الثانية تأكيد للنية الأولى أو لا؟ نعم. فإذا أتى بأعمال الحج حصلت لا حصل له حج وبرئت ذمته أو لا؟ برئت ذمته. لكن عليه دم للإساءة، صح؟ صح. عليه دم للإيه؟ للإساءة. للإساءة لأنه حلق قبل أن إيه؟ قبل أن يقف. عليه دم يسمونه إيه؟ بدون إيه؟ معنى تلك الطريقة الوحيدة. هذه الطريقة الوحيدة. طب هل يجوز للمفتي أن يفتيه بذلك؟ وبالك المفتي سيرشده إلى إيه؟ إلى محظور من محظورات الحج اللي هو الحلق قبل الإيه؟ نعم. قبل الوقوف، هل يجوز للمفتي أن يرشده إلى ذلك؟ يجوز. حصل خلافه في المذهب والمعتمد أنه يجوز له ذلك. والبلقيني رأى رأيا جميلا. يعني احنا عندنا فرعات في المذهب فيهما ايه؟ حصل فيهما التعارض. لو انا عندي جوهرة ابتلعتها دجاجة انسان او بهيمة انسان، ابتلعت الجوهرة ملكي، لو صاحب الجوهرة قتل البهيمة واخذ الجوهرة يضمن اذا دجاجة، يضمن قيمة الفرق بين قيمة الدجاجة حية ومذبوحة. قيمتها حية 10، قيمتها مذبوحة 9، يضمن جنيه واحد. يجوز له ان يفعل ذلك او لا؟ لا يعاقب. تمام؟ طيب دابتان تمشيان على طريق ضيق على جبل وتعارضتا ولا تستطيعان ان تمران الا ان تسقط احداهما الاخرى، يجوز لصاحب الدابة ان يوقع دابة الاخر وان يغرم فيكون قد ابتلى دابته هو. يجوز لكن عليه الضمان. الفرق بين لكن هل المفتي يمر بذلك؟ قالوا لا، المفتي لا يمر بذلك. يعني انا جبت لصاحب الدجاجة وقلت له اعطيني جوهرتي، انا ما اعرفش الجواب، فانت رحت للقاضي وقلت له ابتلعت دجاجته وجوهرتي، هل المفتي يقول له اذبح دجاجته وخذ؟ لا. اشتريه. استرح. تمام؟ يغرم صاحب الدجاجة الجوهرة لكن لا يأمره بالذبح. كذلك هنا هل المفتي يرشده الى ارتكاب هذا المنهي عنه؟ حينئذ قالوا لا يرشده. والمعتمد انه يرشده، لماذا يرشده الى ذلك؟ لان فوات الحج اعظم مشقة. تمام؟ الامام البلقيني بقى يرى رايا يعني سديدا جدا. اذا استفتاه المستفتي يقول له لا يقول له افعل كذا او لا تفعل كذا، يقول له ان فعلت كذا حكمك كذا وان فعلت كذا حكمك كذا. ويقول له اذا نويت الحج نويت القران لم يجزئك ذلك ولم يحصل لك التحلل، وان نويت العمره لم يجزئك لم يحصل لك الاجزاء ولم يحصل لك التحلل، وان نويت الحج واتممت عن العمره ونويت الحج واكملت اعماله اجزاك عن الحج ولزمك دم للحلق. والمفتي يخطأ والمستفتي يخطأ. يبين دون أن يرشد. يبين له دون أن يرشد. فهمتم؟ وهذا يعني هذا الذي يراه الفقه في المسألة. فهمتم كده الصورة ديت؟ نعم. طيب. احنا نقول ايه؟ لازمه دم. صح؟ ولا أنا غلطان؟ الدم ده بقى دمه ايه؟ إما أن يكون دم حلق وإما أن يكون دم تمتع. صح. وإن كان محرما بالحج في نفس الأمر فقد حلق قبله الوقوف فيلزمه دم للإساءة للحلق، صح؟ وإن كان محرما بالعمرة في نفس الأمر قد تم قد دماغه دم للتمتع. هذا في نفس الامر. اما نكون احرام بالعمرة او الحج صح؟ اذا كان احرام بالعمرة حتى بعملها او لا ثم احرام بالحج صار متمتعا او لا فيلزمه دم التمتع او لا دم التمتع او لا لا للشك يعني يلزمه يعني من حيث هو هو نعم يلزمه. طيب ان كان محرما بالحج في نفس الامر فهو قد حلق قبل الوقوف او لا عليه دم اساءه فعلى كل الحالين عليه دم لكن تعيين الدم هذا غير ايه غير معروف لكن هو يجب عليه الدم وحينئذ اذا اراق الدم ينويه عن الدم الواجب ولا يصرفه الى جهه الدم الواجب الدم الواجب عليه لكن لا يصرفه الى جهه ايه معينه فهو فقد الدم يصوم ثلاثة أيام عن الدم الواجب عليه وتقع هذه الثلاثة عن الواجب ثم يصوم السبعة إذا رجع إلى بلده. طيب يا مشايخ إذا كان عليه دم حلق دم حلق فيه إيه؟ الفدية أو الصيام الفدية إيه؟ صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ها؟ صح كده؟ طيب إذا صام الثلاثة وصام بعدها السبعة حصل ضرب الضراء الثلاثة أولى وتقع السبعة وتقع السبعة مثلا هذا في دم الحلق لكن إن كان عليه دم تمتع وقعت الثلاثة والسبعة عن الوجه فهو على كل حال سيصوم العشرة إذا فقد الدم فهمتم؟ لكن لا يعين جهة الصوم كما لا يعين جهة الدم فبيبذله ال يجزئه الإطعام احنا قلنا إذا حلق أكثر من ثلاث شعرات ثلاث شعرات فأكثر كملت الفدية ما هي الفدية؟ الصيام أو الإطعام يطعم ستة مساكين طب إذا أطعم ستة مساكين تبرأ ذمته أو لا تبرأ وعليه دم واجب عليه دم ايه؟ تبرأ ذمته بالاطعام او لا؟ لا تبرأ لماذا؟ لاحتمال ان الدم الذي يجب عليه دم ايه؟ دم تمتع والاطعام لا مدخل له في فدية التمتع بخلاف الصوم بخلاف الايه؟ الصوم واضح ولا غير واضح؟ نعم طيب هذا اذا كان افاقيا فاذا كان بقى مكيا هل يجب عليه دم تمتع؟ لا يجب عليه دم التمتع. هل نأمره بالدم بقى اذا كان حاله هذا؟ هل نأمره بان يخرج الدم؟ لا، القصد انه لم يحلق قبل الميعاد. لم يحلق قبل الايه؟ قبل الوقوف. والقصد انه لا يجب عليه دم التمتع اصلا. فلا يجب عليه الدم الا بيقين، فلا دم على الايه؟ على المكي في حالته هذا. فهمتم يا مشايخ؟ هذه هي الصورة الثانية، الصورة الثالثة أعيد. بمعنى ان انه يجب على المكي الدم يجب على غير المكي لا المكي لا يجب عليه شيء واذا حلق المكي شعره قبل عليه الدم لكن هل هذا متيقن انه حلق قبل الوقوف نعم هو حلق مش متيقن هو حلق فهل انت تيقنت انه حلق قبل الوقوف اه نعم احتمالا لتمتع يعني تقول انه كان متمتع صح الشك بعد الطواف وبعد الوقوف. بعد الطواف وبعد ايه؟ إذا أتى ببقية أعمال الحج هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه بالشك. طب أتى ببقية أعمال العمرة هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه كذلك للايه؟ للشك. طب لماذا لا يجزئه الحج؟ لاحتمال أنه كان محرما بإيه؟ بالعمرة. بالعمرة وإدخال الحج على العمرة ممتلك. طب لماذا لا يجزئه لا تجزئه العمرة؟ لأنه فعل الطواف. عفوا إذا كان محرما بالعمرة لا يجوز إدخال الحج عليه بعد الطواف. وإذا كان محرما بالحج لا يجوز إدخال العمرة على الحج. على الحج. واضح فلا يبرأ لا عن العمرة ولا عن الحج ولا يجزئه هذا لا عن العمرة ولا عن الحج ولا يحصل له تحلل. طب حاله إيه؟ يفعل في صاحبه.

ثم هناك على هذا او هذا او هذا ومن. اذا نوى القرامة هل يجزئه هذا؟ لا. لماذا لا يجزئه القرامة؟ لا يجزئ دخول الحج بعد الطواف. لاحتمال انه في نفس الامر احرم بالايه؟ بالعمرة. وطاف او لم يطف. طب. هل يجوز ادخال الحج على العمرة بعد طوافها؟ يبقى هذا لا يجزئه. وكذلك الحج لا يجزئه لاحتمال انه احرم بالعمرة وقد شرع في طوافها فلا يجزئه ادخال الحج عليه. وقت صباح طيب هل يجوز له ان يحرم بالعمرة؟ لا يجزئه لاحتمال انه احرم بالحج في نفس الامر وادخال العمرة على الحج ممتنع فلا تجزئه ذلك. هل يجزئه ان يشرع في اعمال الحج بلا نية؟ ان يكمل عمل الحج بلا نية؟ لا يجزئه ذلك. لماذا؟ واحتمال انه كان قد ايه؟ حرم بعمرة اصلا. واحتمال انه حرم بحج اصلا. فمع الشك لا يقع نسك الموقع بيقين. فلا يحصل له التحلل ولا البراءة عن احد من نسكه. هذه الاحوال التي معنا. طب ما العمل؟ اذا هذا ضد الضبط. ما العمل؟ اذا اتم اعمال العمرة. نعم. نقول هو طاق. سحر وحلق. تم عمرته او لا؟ تم. تم عمرته. ثم ينوي الحج. ويقف بعرفة. ويأتي باعمال رمحة في الرمي والحلق والطواف. والسعي. تم حجه او لا؟ تم. تم حجه. اذا يحتمل انه كان قد احرم بالعمرة في نفس الامر اولا او لا؟ نعم. فيكون قد تمتع بذلك او لا؟ انه اعتمر ثم حج فيلزمه ذا متمتع او لا؟ نعم. طيب يحتمل انه كان قد احرم بالحج في نفس الامر فيكون قد حلق قبل الوقوف بعرفة لان احنا كل يوم يتم اعمال العمرة وانتهى عن العمرة الحلق فيلزمه ذا حلق او لا؟ فإذا أتم العمرة وأحرم الحج وأتى بأعماله لزمه دم إما تمتع وإما دم حلق فإذا أراد أن يخرجه أخرجه عن الدم الواجب ولا يعين الجهة. هذا إذا كان آفاقيا. فإن كان مكيا لا يلزمه دم أصلا لأن المتمتع المكي لا دم عليه. والأصل أن الحلق وقع بعد الوقوف يعني لا يجب الدم الا بيقين لان الاصل براءة ذمته فلا يلزمه الدم. هذا اذا كان الوقت الوقوف باقيا. يبقى ماذا يجوز له ان ياتي بجميع اعمال العمر ثم يشرع في الحج اذا كان وقت الوقوف باقيا. فان كان غير باقيا كان كمن ايه فاته الوقوف بعرفه. واضح وسياتي بيان كده طبعت هذه الصور. ثم قال رحمه الله من سنة ولا؟ أيوة من النعل. النعل غير مخيطة يعني على سبيل السنة أو على سبيل الوجوب؟ النعل غير مخيطة. أو على سبيل الوجوب؟ على سبيل الوجوب. نعم. بمعنى النعل. أنا عندي حذاء نعم. المعروف الذي يغطي جميع القدم إذا قطعت رأسه من الأمام بحيث بين الأصابع صار غير مخيط. وبمعنى المخيط بين التحت و لا ليس المغض المخيط بقى نقول المغض المحيط. المغض المحيط فهمت؟ فهمت. أيوة ليس إزار والرداء يعني محيطا بالبدن لكنه فيه فيها النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس المحيط على سبيل الاشتمال او اللبس لا على سبيل الاستدلال والرداء لا على سبيل الاستدلال. فالناس لو اخذت هذا الثوب واتزرت به جائز او لا؟ هو الثوب هذا مخيط لكنك لم تلبسه لكنك لم ايه؟ انما ايه؟ اتزرت به او ارتديته خلاص جائز. ولا تاتينا ان شاء الله باب المحرمات تفصيل ذلك. طيب قال والإحرام هو نية الدخول بالنسك فينوي من قلبه الدخول في الحج لله تعالى إن كان يريد حجا أو العمرة إن كان يريدها أو الحج والعمرة وكان يريد القران وعنده ان يتلفظ بذلك اي بما نواه نويت الحج نويت العمره نويت القران ويندب ان يتلفظ بذلك ايضا بلسانه ثم يلبي يعني ثم بعد التلفظ يلبي رافعا صوته يلبي بما احرم لبيك اللهم حج لبيك اللهم بعمره لبيك اللهم قارنا وهكذا قال المرأة تخفضه تخفض صوتها فيقول ما هي التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والمستحب يا مشايخ ألا يزيد على المنقول عن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك وسعديك والخلق كل هذا إيه ليس منقول عن رسول الله لكن لا شيء عليه لكن المستحب ألا يزيد على تلبيتي رسول الله قال ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أخفض من ذلك يعني بصوت التلبية ويسأل الله تعالى الجنة ويستعيذ به من النار ويكثر التلبية في دوام إحرامه قائما وقاعدا وراكبا وماشيا مضطجعا وجنبا وحائضا ويتأكد استحبابها عند تغير الأحوال والأماكن كصعود وهبوط وركوب ونزول واجتماع رفاق وعند السحر وإقبال الليل والنهار وإدبار الصلوات وفي سائر المساجد سواء كان حرم مكة أو غيرها قال ولا يلبي في طوافه وسعيه يبقى الموضع التي لا يلبي فيها الطواف والسعي ولا يقطع التلبية بكلام أجنبي لأن قطع عبادة إيه غير عذر مكروه قال فإن سلم عليه إنسان رد عليه يعني يجوز له رد السلام والأولى ترك السلام عليه قال وإذا رأى شيئا فأعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة فإذا أحرم حرم عليه خمسة أشياء وهذا ما يأتينا في الدرس الآتي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حد عنده سؤال سيقطع التلبية بالكلام من أي كلام حتى الذكر والسماع حد عنده سؤال يا شيخ؟ لا تفاصيل هذا مولانا والله في النهاية فيها جميعا والنهاية في يعني في يعني تقرأ كنز الراغبين كنز الراغبين يقرأ في مصر كان مولانا لا تحفظ المحتاج تقرأ في مصر الآن لا تقرأ تقرأ واحد بيقرأ تحفظ المحتاج كله في القرآن إلى مكة لا يا مولانا تتصل عليا وانا اقول لك